السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الغني ونحن الفقراء إليه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. استمعنا من فضيلة الشيخ قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله. يا أيها الناس، غني أو فقير، قوي أو ضعيف، مسلم مؤمن كافر مشرك، الناس، كل الناس. يا أيها الناس، مش يا أيها الذين أمنوا، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. صدق الله العظيم. حدثتكم عن أن العبادات ليست هي الغاية، ولكن العبادات وسيلة لتربية المجتمع، لتحسين العلاقات، لحل المشكلات، لإنشاء الفضائل. هذا هو هدف العبادات: عبادة الصلاة، عبادة الزكاة، عبادة الحج، عبادة الصوم، عبادة الحج. إن لم تثمر حسن التعامل بين الناس فلا صلاة فلا صوم فلا حج فلا زكاة. العبادة، عبادة الصلاة مثلا كما قلت لكم في الظهر، أنها تذيب الفوارق. هناك فلسطيني، هناك عراقي، هناك سوري، إذا قال أنا طرد كمن قال أنا، اللي هو إبليس. لا تقل أنا، ولكن كل أخي، ما دام أنه بجانبك فإن الصلاة قد ساوت بينك. وعملت كده حاجة اسمها اندماج أخوي إسلامي. لو قلت بعد الصلاة قولا فيه فحش أو فيه نطق، فاعلم أنه لا صلاة لك. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم تنهد صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. تلك هي ثمرة الصلاة. فرب من مصلي ورب من قائم ليس له من قيامه إلا التعب. فليس معنى أنك قابلت الله بركوع وسجود وقرآن وتكون قد صليت، لا، لا بد وأن تكون هناك نتيجة. ماذا استفدت؟ سلوكياتك تغيرت ولا لا؟ سلوكيات. لسه ما زال لسانك بيرمي الناس، بيقذف الناس؟ الصلاة تمنع هذا، الصلاة تمنع هذا. وكما سمعتم أن فضال بن عمير كان من المنافقين، أراد أن يقتل رسول الله، وفي الوقت الحرج قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تفكر يا فضالة؟ قال: أستغفر الله يا رسول الله وأذكره. قال: استغفر الله يا فضالة، ما أنت تستغفر الله. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره ودعا له بالإيمان، دعا له بالإيمان. فيقول فضالة: والله لما دخلت البيت، المسجد يعني، كان محمد هذا أبغض الناس، وبعد أن دعا لي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صار محمد هو أحب الناس إلى قلبي. قبل أن يدخل فضالة كان واقف مع امرأة كانت تنتظره للوقوع في جريمة الزنا. فلما رجع فضالة نادت عليه وقالت له: يا فضالة، هيا يا فضالة، أنا في انتظارك. فقال لها: يأبى علي الله والإسلام، يأبى علي الله والإسلام. الإسلام يا أحبابي دين عتبة ودين نقاء ودين طهارة. الرجل الذي نوى أن يتصدق قال هذا الحديث، رواه أبو هريرة، قال: لأتصدقن الليلة. فلما جاء الليل وضع صدقته، ولكن وضعها في يد السارق. فتحدث الناس: تصدق الليلة على سارق؟ فقال: الحمد لله على سارق، هأعيد الصدقة. ظن أنها لا تقبل فأعاد الصدقة. فوضعها في يدي ثانية فتكلم الناس ثاني يوم على طول تكلم الناس فقالوا تصدق الليلة على مين؟ على ثانية. فقال الحمد لله على ثانية وأعاد الصدقة فوقعت صدقته في يد غني. ولكنه رأى في المنام من يقول له صدقتك على الزانية لعلها أن تستعف، صدقتك على الغني لعله ينفق. سبحان الله، الزكاة بتعمل ايه؟ الزكاة مش لمجرد ما تأدي كده، لا، ده لها سلوكيات في الايه؟ في المجتمع، بتسد الثغرات. الثغرات دي بتعمل جرائم، الجرائم دي بتعمل انزعاج للمجتمع، قلق للمجتمع، تدمير للمجتمع، تخريب للمجتمع. انت لما بتتصدق بتسد الثغرات. نسأل الله عز وجل ان يسد ثغرات جهنم، سد الثغرات. انت لما تطلع جزء بسيط من المال كأنك بتسد الثغرات، بتسد الاجرام، بتسد جريمة الفقر. الزكاة دي بتعمل ايه يا اخواني؟ بتعمل حاجتين، بتحل مشكلة الفوارق المادية. انا اتكلمت عن الصلاة وقلت لكم ايه؟ ان هي بتحل مسألة الفوارق النفسية. ده عالي، ده وضيع، ده غني، ده ضعيف، ده كذا، لا، انت امام الله سواء. انما الزكاة بتسد او بتحل المشكلة الايه؟ الفوارق المادية ما بين الاغنياء والايه؟ والفقراء. طب انا دخلت مالك يا غني، طب الفقير هيروح فين؟ اولا ربنا سبحانه وتعالى زي ما اداك مال فعمل تسوية، اداه حاجة، اداه عين والعين حق. اذا نظر الفقير الى مالك دمره، والى طعامك. اذا نظر الفقير، ما دمت انت قد دخلت بمالك، اذا نظر الفقير الى مالك جعله دمارا وهلاكا. حصنوا اموالكم بالزكاة، ما حصنتش يبقى تعالى بدأ. الفقير اذا نظر الى المال حسده، والحسد حق، والعين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، لسبقته الايه؟ العين. فعندما انت تخرج المال فكأنك تطهر عين الفقير وتطهر مالك من الهلاك. ولذلك يقول الله عز وجل خذ من اموالهم صدقة تطهرهم. يبقى إذن عندما ننظر الى كلمة العين ونعلم انها حق، فلا بد ان نعلم جيدا ان في الزكاة تطهير لمالك، بل تطهير للمجتمع من داء الفقر، لان الفقر يعتبر وباء يا اخواني بيندرج تحته جرائم والعياذ بالله. اول جريمة يا اخواني جريمة الفقر، جريمة الكفر والعياذ بالله، جريمة الكفر والعياذ بالله، كما قال صلى الله عليه وسلم كاد الفقر ان يكون كفرا. جريمة الزنا بسبب الايه؟ بسبب الفقر. ولعلها، شوف الرسول عليه الصلاة والسلام يعني عندما رأى قال لعلها ان تستعف، يعني لعل الزانية ان تستعف. ليه؟ لان لجت المال، لعل الصدقة بتاعت الرجل ده عندما وقعت في يدها عفتها عن الوقوع في الزنا، لانه ربما يكون الدافع له هو الحاجة. ايضا الزكاة تعالج مسألة الايه؟ مسألة الايه؟ القتل والعياذ بالله، كما قال صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان ويلقى الشح. شوفوا بقى اللي بينجم عن الشح، الشح يعني البخل، وتظهر السرقة ويفشى القتل والعياذ بالله. يبقى جعل القتل وجعل السرقة من نواتج الايه؟ من نواتج البخل والعياذ بالله. فالزكاة يا اخواني فضلا ان هي تطهير لمالك، فاعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين شيئا اخر، وهي انقاذ لك في الدنيا وانقاذ لك في الاخره. كيف ذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلامه حق، يقول صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع المعروف اللي هي الزكاة والصدقات تقي مصارع السوء. ولذلك يروى أن رجلا يسمى زيد كان عنده 3 أولاد وكان بدويا يعيش على الأمطار. دخل مرة في فصل الربيع فوجد إبله سمان فأخذ يقرر قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فوضع نظره على جمل عظيم سمين وأخذه وسحبه وطرق باب جاره وقال لقد وهبت لك هذا الجمل. فأخذه فرحا. ودارت الأيام وانقطع المطر وذهب هذا الرجل المنفق يبحث عن بئر به ماء وإذا به يرى بئر ولكن الماء في غوره في قعره غويط. أولاده 3 أبقاهم وقال لهم انتظروا وأخذ ينزل شيئا فشيئا ولكنه زلت قدمه فوقع في الماء. الأولاد كانوا يتمنون موت أبيهم حتى يوزعوا هذه الخيرات. عادوا وانتظروا أباهم فلم يأتي أباهم فظنوا أنه قد مات. بعد أسبوع اقتسموا المال واقتسموا الإبل وقالوا هذا الرجل نعلم جيدا أن أبانا قد أعطاه فلابد أن نأخذ هذا الجمل منه. وذهبوا إليه وقالوا لقد منحك أبونا هذا الجمل ولكن أردنا أن ترده إلينا لأن نحن في قسمة. قال هذه منحة وهذه هبة والهبة لا ترد. أين أبوكم؟ قال والله لقد نزل البئر الفلاني وزلت قدمه وما طلع. سبحانك ربي. قال أرني هذا البئر. وذهبوا معه حتى اقتربوا من هذا البئر ونظر فإذا به بئر غويط. فقال هيا بحبل واربطوني. فربطوه وتدلى الرجل حتى نزل إلى قعره وبإرادة الله سبحانه وتعالى وجد هذا الرجل المنفق في أنفاسه الأخيرة فربطه معه وقال شدوا يا أبنائي وأنقذه من موت مؤكد من هلاك محقق بسبب إيه؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. بسبب إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء. نسأل الله عز وجل السلامة ونسأله سبحانه وتعالى إيمانا يباشر قلوبنا. قوموا إلى صلاتكم أثابكم الله.